ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لأمتك يا ربنا، كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا، أعنها ولا تعن عليها، وانصرها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. اللهم ذرية طيبة يا ربنا ارزقها، وأبطل يا ربنا ما على ذرية تجدها. اللهم رزقا مباركا طيبا كثيرا لها ولنا أجمعين. اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة يا ربنا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ارزقها من زوجها يا ربنا ذرية طيبة، ارزقهما يا ربنا ذرية مباركة يا ربنا، ذكورا وإناثا، طيبين صالحين مصلحين فيهم يا ربنا العافية. اللهم ارزقها يا ربنا وهب لها يا وهاب ذرية طيبة، وأبطل يا ربنا ما منع ذلك، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا قديما، سحرا في البيت وفي الجسد، أبطل يا ربنا سحرا منع الذرية. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لها يا ربنا يا وهاب ذرية طيبة من زوجها، زدها ولا تنقصها، أعطها ولا تمنعها، آتها ولا تحرمها يا ربنا، وتول أمرها واكشف كربها، وأبطل سحرا على الذرية وأبطل حسدا على الذرية، وأبطل نفسا على الذرية، وأحلل عقدا على الذرية، وأبطل أثر عين على الذرية أصابها ألا تجدها، ألا تحمل، ألا تجد ذرية. أبطل يا ربنا يا أسحار خفية مخفية من حاسد وحاقد وطاغ وباغ ومعتدي، أبطلها من إنس وجان، أبطلها من عاقد وعاشق، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لها يا ربنا من زوجها ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء يا ربنا يا وهاب، هب لها يا ربنا ذرية طيبة مباركة من زوجها عاجلا لا آجلا، وأبطل ما على ذلك، أبطل ما على ذلك يمنعه ويؤخره ويحجزه، أبطل ما على ذلك يمنعه ويؤخره ويحجزه، أبطل ما على ذلك سحرا عظيما حسدا شديدا وآثار العيون وساكنا في الجسد عليك به، وساكنا في الجسد عليك به طيارا وغواصا عليك به يا ربنا مرسولا عليها، عليك به عاشقا وساحرا ظالما طاغيا باغيا، اللهم نجها ونجنا أجمعين من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، ومن سحرة الإنس والجان أجمعين. رب هب لي من لدنك ذرية، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية، ذرية طيبة، ذرية طيبة، هب لها يا ربنا ذرية طيبة من زوجها عاجلا لا آجلا يا ربنا، اللهم أبطل سحرا فيهما وعليهما وبينهما، وحسدا شديدا عليها وعلى زوجها وبينهما وفيهما، وآثار عيون وآثار الأنفس، اللهم احلل عقدا في بطنها أثرت في رحمها ألا تحمل من زوجها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وحقدا عليها، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة كن وليها ونصيرها على من ظلمها وأخر حملها من زوجها ومنعها من ذلك نسألك يا ربنا أن تبطل أثرا عظيما خفيا مخفيا في جسدها وفي خارج الجسد في جسدها وخارج الجسد قويا عظيما شديدا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم اطره يا عظيم اطر يا ربنا سحرا اثر عليها اثر عليها في انجابها اللهم اطر يا ربنا سحرا في بطنها في بطنها واثر عليها في رحمها واثر على المبايض واثر على مبايضها اللهم اطر يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا واثار الحسد والعيون واثار الانفس فيها سكنت اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الانفس اخرجها يا ربنا من جسدها اخرجها يا ربنا من بطنها اخرجها يا ربنا من مهبلها اخرجها يا ربنا من رحمها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مس الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك من خبيث مستخبث في الجسد من اليهود والنصارى والمجوس ومن عبدة الشيطان الظالمين بسم الله يرقيك يا أمة الله من خبيث من خبث وخبيث من خبث وخبيث ومن سحر وساحر ومن عقد وعاقد ومن عشق وعاشق اثرت على الانجاب اخرت الانجاب اطر يا ربنا هذا الاثر اطر يا ربنا هذا الاثر اثر يا ربنا هذه العقد في جسدها وفي البيت في جسدها وفي البيت في جسدها وفي الارض اثر يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها على الخمول والكسل احللها يا ربنا احللها في رحمها في رحمها احللها يا ربنا في مهبلها على الجفاف على الجفاف على الجفاف على الجفاف وعلى الآلام والأوجاع وعلى عدم رغبتها لزوجها احل يا ربنا هذه العقد عليها ساكن وعاقد عليها عاشق وظالم احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا في رحمها فكها يا ربنا من بطنها احلها يا ربنا من ظهرها الله أكبر فك يا ربنا هذه العقد على الذرية هل لا تجدها على الذرية هل لا تجدها احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار نفس قوية الله أكبر فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا من رحمها وانزعها يا ربنا من بطنها وفكها يا ربنا من ظهرها فكها يا ربنا من فكها يا ربنا فكها يا ربنا من المهبل من المهبل فكها يا ربنا من رحمها فكها يا ربنا من بطانة الرحم فك يا ربنا هذه العقد فكها من بطانة الرحم فكها يا ربنا من الأنبوب فكها يا ربنا من القناة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها من المبيض يا ربنا اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على حجز الذرية عنها، على حجز الذرية عنها، على تأخيرها عنها. يا ربنا فك هذه العقد، فك يا ربنا فكها، فكها يا ربنا واحللها يا ربنا وأخرجها يا ربنا واصهرها، واصهرها يا ربنا واصهرها، وأذبها يا ربنا وأذبها، وأخرجها يا ربنا دما وصديدا، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا قوية، انزعها يا ربنا متينة، اصهرها يا ربنا متجمدة، اصهرها يا ربنا متجمعة، فرقها يا ربنا متجمعة، اصهرها يا ربنا مجمدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام. بسم الله بسم الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. بسم الله بسم الله. ارقي كيامة الله انت وزوجك بسم الله من أثر فيك له ومن أثر فيه لك ومن أثر بينكما. على الذرية على الذرية ألا تجدي ذرية ألا تحملي بذرية منه. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد من رحمها من رحمها. يا ربنا يا ربنا من المبيض من المبيض احل يا ربنا هذه العقد تدفع مع الرجل تدفع المنويات وتقتلها وتميتها وتميتها وتدفعها وتدفعها وتدفعها وتدفعها لئلا تذهب إلى لئلا تذهب إلى المبيض لئلا تلقح في رحمها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا وهاب هب لها يا ربنا هب لها يا ربنا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة لأمتك يا ربنا من زوجها حبيبها. يا ربنا يا ربنا ارزقهما ذرية طيبة مباركة زدهما يا ربنا ولا تنقصهما. اعطهما يا ربنا اعطهما يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد. اعطهما يا ربنا ولا تمنعهما. اعطهما يا ربنا ولا تمنعهما. اعطهما يا ربنا اعطهما يا ربنا ولا تحرمهما. الله اكبر. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي. اللهم هب لها يا ربنا هب لها يا ربنا من زوجها هب لها من زوجها يا ربنا ذرية طيبة ذكورا وإناثا صالحين يا مولانا صالحين متعافين صالحين يا ربنا فيهم العافية يا ربنا والصلاح يا ربنا والرشاد يا ربنا يا ربنا كن وليها ونصيرها واصل يا ربنا واصل ما عليها وفيها واصل ما عليها وفيها على الذرية على الذرية على منعها من الذرية على حجزها من الذرية على تأخيرها من الذرية. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما في الرحم اطل يا ربنا ما في الرحم عطله عطله اطل يا ربنا ما في الرحم. اللهم اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا ساكنة واحل يا ربنا عقدا فيها. يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج خبثا في رحمها اخرج خبثا في رحمها من اخباث السحر العظيم من اخباث الاسحار العظيمة يا ربنا ومن اثار ومن اثار العيون والاحساد والانفس يا ربنا والعقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا من رحمها. بسم الله يرقي رحمك يا أمة الله. بسم الله يرقي المبيضين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحمة بسم الله من أثر فيه عظيم من أثر فيه قوية. اللهم اطل يا ربنا ما فيه اللهم اطل يا ربنا ما فيه من عقد من عقد ومن خبث ومن آثار سحر وعين وحسد. اللهم اخرج يا ربنا ما فيه اللهم اخرج يا ربنا ما فيه ويطهركم تطهيرا. يا ربنا طهر رحمها يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا رحمها من خبيث من خبث وخبيث ومن سحر وساحر. يا ربنا يا ربنا ومن عشق وعاشق ومن عقد وعاقد ومن نفس. يا ربنا يا ربنا ومن أم الصبيان تهلك الصبيان ومن أم الصبيان ومن قرينا فيه ومن قرينا فيه ومن قرينا داخل داخل رحمها داخل رحمها تهلك الذرية وتقتل الذرية وتمنعها من الذرية وتحجزها عنها. الله أكبر. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثارا فوجا عظيما شديدا في رحمها في رحمها. فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة واخذ يا ربنا المعقدة وانزع يا ربنا المثبتة وانزع يا ربنا المثبتة وانزع يا ربنا المثبتة. يا ربنا يا ربنا واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واخذ يا ربنا الساكن واخذ يا ربنا الساكن واخذ يا ربنا الساكن. اقل يا ربنا النفس اقل يا ربنا النفس اقل يا ربنا النفس الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة الطاغية الباغية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من بطنها ورحمها اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا من ورائها اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا من قبولها اخرجها يا ربنا من دبورها اخرجها يا ربنا من جوفها اخرجها يا ربنا من احشائها اخرجها يا ربنا من دمها اخرجها يا ربنا من فخذيها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا سحرا واحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا على الذريه على الذريه الا تجدها من زوجها الا تجدها من زوجها. اللهم اهلك يا ربنا اللهم اهلك يا ربنا خبيثا في الجسد اللهم اهلك يا ربنا عاشقا في الجسد خبيثا مستخبثا مدسوسا مدسوسا ويهرب عند الرقيه ويشرد عند الرقيه. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر وغصبها عليك به. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ماردا عليك به عفريتا عليك به من ملوك الجن عليك به من ملوك الجن عليك به من سلاطين الجن عليك به من فراعنة الجن. الله أكبر. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. يا ربنا يا ربنا سهل يا ربنا أمرها واشف يا ربنا كربها واجري يا ربنا آلامها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا جفف رحمها عليك به يا ربنا دفع ماء زوجها عليك به يا ربنا عليك به سكن رحمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا غلبها وقهرها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا منع وحجز الذرية عنها. بسم الله يرقيك من شره وضره من مكره وغلبته. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا افرق بينها وبين خبيث في جسدها وبين خبيث على ذريتها افرق بينها وبينه افرق بينها وبينه بقتله يا ربنا بخروجه صاغرا. يا ربنا وحصنها وحصن يا ربنا فرجها واحفظها يا ربنا بحفظك واكلأها برعايتك. بسم الله بسم الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ذي الاثر واخرج يا ربنا ذي العقد واخرج يا ربنا خبيثه. اللهم يا ربنا افرق بينها وبينه افرق يا ربنا بينها وبينه من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افرق بينها وبينه عاشقا عاشقا عاشقا ملازما لها منذ صغرها. عليك به يا ربنا على الطلاق على الطلاق عليك به يا ربنا يريد طلاقا لأجل ألا ذرية يريد طلاقا يريد عدم وفاق يريد شقاقا يريد شقاقا يريد عدم وفاق. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضرها وظلمها ضرها وظلمها عليك به يا ربنا على السوء على السوء عليك به يا ربنا هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا صاغرا اخرجه من رحمها اخرجه من بطنها اخرجه من ظهرها اخرجه من العصعص اخرجه يا ربنا من العمود الفقري اخرجه يا ربنا من الحبل الشوكي اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ على إشارات المخ يتركز في المخ عليك به يا ربنا، سكن رأسها سكن رأسها فيتحكم في جسدها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. هذا فراق بيني وبينك يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا سحره، اقضي سحر انس وجان غلبها وقهرها وعن ذرية منعها وحجزها. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر من انس وجان في جسدها في جسدها وفي زوجها لها في جسدها في جسدها وفي الارض لها وفي الارض لها وفي اهلها فيها وفي اهلها فيها وفي اهلها فيها وفي بيتها فيها وفي بيتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا فيها فيها وعليها وبينها وبين زوجها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر اثر النفس النفس النفس. هذا فراق بيني وبينك يا ربنا يا ربنا، افرق بينها وبين نفس خبيثة في جسدها، افرق يا ربنا بينها بينها وبين خبيثة في الجسد ومن حول الجسد من المرضة والعفاريت، عاشقا ظالما حاسدا حاقدا يا ربنا يا ربنا. اللهم افرق بينها يا ربنا وبين من يحرمها ذرية وبين من يمنعها ذرية. الله أكبر. عليك به حاسدا، عليك به عاقدا، عليك به حاقدا، عليك به ساحرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أحصنت فرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا. ذرية طيبة لأمتك يا ربنا، لأمتك يا ربنا، ولمن أراد يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. من خزائنك التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. نسألك يا ربنا ذرية طيبة لها يا ربنا من زوجها حبيبها يا ربنا يا ربنا، فارزقها يا ربنا ذرية طيبة وأصلح حالها يا ربنا. اللهم بارك فيها يا ربنا. بسم الله بسم الله. افرق بينها يا ربنا وبين خبيث في جسدها وبين خبيث على التفريق، على التفريق على التفريق، على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا، وعلى ظلمها وعلى البغي عليها يا ربنا يا ربنا. عليك به يا ربنا غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن سكن بطنها مربوطا بسرها، مربوطا بالكليتين والحالبين والمثانة، مربوطا في المثالث، مربوطا في الأمعاء يا ربنا. فك رباطة يا ربنا، فك رهانة يا ربنا، فك قيودة. الله أكبر الله أكبر. يسر يا ربنا خروجها يا ربنا يا ربنا من الباطنية، من الباطنية يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن فخذيها. عليك به يا ربنا. استهدف استهدف رحمها، استهدف فرجها. أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم لفروجهم حافظون، لفروجهم حافظون يا ربنا. رحمك يا ربنا بالمحصنة بالمحصنة، رحمك يا ربنا بالحافظة بالحافظة بالحافظة، رحمك يا ربنا رحمك بالمؤمنة بالمؤمنة يا ربنا يا ربنا. ارزقها ذرية طيبة من زوجها حبيبها يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا حسدها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. يا من يقول للشيء كن فيكون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قل يا ربنا ذرية طيبة لأمتك يا ربنا ولمن أراد من المؤمنين والمؤمنات يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يغلبه شيء، يا من خزائنه ملأ لا تنفد، كلها يا ربنا وليها. واجب يا ربنا دعواتنا، واجب يا ربنا دعواتها ودعوات والديها لها يا ربنا وزوجها لها. اللهم اجب دعواتنا اجمعين لها يا ربنا يا ربنا. وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ارزق يا ربنا كل من فضلك يا ربنا يا ذا الفضل يا ربنا والجود والكرم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا ذرية طيبة لأمتك يا ربنا المباركة لأمتك يا ربنا المباركة. قال ربي هب لي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ربنا يا ربنا. ارزق يا ربنا أمتك ارزق يا ربنا أمتك اعطي يا ربنا أمتك. هب لأمتك يا ربنا هب لها يا وهاب هب لها يا ربنا يا وهاب. اللهم هب لها يا ربنا هب لها يا ربنا ذرية طيبة. اللهم زدها يا ربنا ولا تنقصها وأعطها يا ربنا ولا تمنعها وآتها ولا تحرمها هي وزوجها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب والهم والغم وعند الحرمان وعند طغيان وعند بغي علينا من إنس وجان. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا ربنا يا ربنا تول يا ربنا الأمر واكشف يا ربنا الكرب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين وعفوا وعافية يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا. وذرية طيبة لها من زوجها يا ربنا. اللهم كن وليها ونصيرها. اللهم بارك لهما يا ربنا في ليلتهما في ليلتهما يا ربنا. بارك لهما يا ربنا وزدهما يا ربنا وأعطهما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسألك من فضلك يا ربنا نسألك من فضلك يا ربنا نسألك من رضوانك يا ربنا نسألك يا ربنا من فضلك نسألك من رضوانك يا ربنا نسألك يا ربنا من فضلك نسألك يا ربنا من رضوانك نسألك يا ربنا حبك نسألك يا ربنا قربك نسألك يا ربنا فضلك نسألك يا ربنا خيرك يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا الفتح نسألك يا ربنا اليسر نسألك يا ربنا الخير نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا شفاء وعافية. اللهم ارزقها ذرية طيبة وعافها يا ربنا مما ابتليتها به يا ربنا على ذريتها ألا تجد ذرية. عافها يا ربنا عافها يا ربنا من عافها من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد في جسدها وخارج الجسد في جسدها وخارج الجسد يا ربنا. عليها وفيها وبينها وبين زوجها وفي زوجها لها وفي أبيها وفي أمها لها وفي أخيها وأختها لها وفي الأرض لها ومن فوقها لها يا ربنا ومن تحتها لها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها لها ولزوجها منعا من الذرية. اللهم أطل هذا الأثر العظيم على ذرية طيبة. اللهم أطل هذا الأثر العظيم. هب لها يا وهاب هب لها يا وهاب من خزائنك التي لا تنفد. هب لها يا وهاب الآن يا ربنا تقضي بخير لها يا مولانا الآن تقضي بخير لها يا ربنا وللمؤمنين والمؤمنات الآن يا ربنا تقضي بخير الآن يا ربنا تقضي بخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتحقق دعواتنا يا ربنا وتجيب يا ربنا دعواتنا يا ربنا إنك سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا إجابة الدعاء، اجب يا ربنا دعواتنا واجعل لها يا ربنا ذرية طيبة مباركة من زوجها يا ربنا حبيبها يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم ألن يا ربنا ألن يا ربنا حديدا، ويسر يا ربنا عسيرا، وسهل يا ربنا شديدا، وصر يا ربنا وصر يا ربنا مجمدا، وفك مربوطا وحل معقدا، وزع يا ربنا مثبتا يا ربنا وعليك بالساكن. اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا ومسا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا متك يا ربنا، واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان الرجيم، من كل شيطان الرجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان رجيم. احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان رجيم. يا ربنا احفظنا يا ربنا من شياطين من شياطين من شياطين. احفظها واحفظنا اجمعين من شياطين من شياطين، ومن مردة ومن عفاريت وظلمة. لا اله الا انت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا، وشفاء يا ربنا وشفاء يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا التقى والهدى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم شفاء لها يا ربنا ورزقها يا ربنا وهبة منك يا ربنا لها بذرية طيبة من زوجها عاجلا لاجلا يا ربنا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها فردة يا ربنا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها فردا يا ربنا وأنت خير الوارثين. اللهم تولى أمرها واكشف كربها وعافي عن بلائها. اللهم ارزقها يا ربنا ذرية طيبة من زوجها وارزق يا ربنا الجميع يا مولانا من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفاء لها ولزوجها. اللهم شفاء لها ولأهلها. اللهم شفاء يا ربنا مما أثر عليها في رحمها ومنعها وحجزها من ذرية من زوجها. اللهم شفاء يا ربنا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. حصنها وزوجها. حصنها يا ربنا وزوجها. حصنها يا ربنا وزوجها. اللهم حصنها يا ربنا وأهلها. حصنهم أجمعين وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا.